الراجح أنه جائز لكنه غير مرغوب فيه. نعم. من تشبه بقوم فيما يختص بهم من الحلى واللباس والعادات، أما ما تقتضيه الجبلة فالناس فيه سواء. نعم. اي نعم. لا لا ما يقال، لكن لاحظنا أن أنبهكم على مسألة في المجموع شرح مهذب للنووي رحمه الله، يقول أحيانا هذا جائز بالاتفاق ويعني بذلك اتفاق مذهبه. أنا يعني تتبعت مواضع كثيرة من كلامه يقولنها بالاتفاق، فوجدت أنه يعني اتفاق مذهبه، اتفاق أصحابه يعني. نعم. رجحنا انها الجنس. الجنس. وعمر بن الخطاب بعث الى اهل الشام لهم يفرقون بين النساء المسلمين ونساء اهل الكتاب. فما تقول؟ نقول اولا صحح النقل، وثانيا التفريق غير مساله الكشف. ربما ان عمر رضي الله عنه صح عنه النقل راى ان النساء يفسدن نساء المؤمنين، فراى انه يجب التفريق. واما الكشف فهو شيء اخر، قد تكشف وهي مفارقتها مثل لو مرت بها او جلست معها. لعل يعني ارسل للشام قصد الحمامات. على كل حال ما انا ما الاثر هذا ما ادري عنه، لكن لابد من المطالب بصحه النقل. رأيت هذه القاعدة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب المنهاج، إذا ذكر ما ينقله الرافضة قال هذا مردود لوجوه. الوجه الأول المطالبة بصحة النقل، خلاص يدمر إلى إلى إلى ما صح النقل خلاص انتهى من كل شيء. نعم عبد الله. قول الجمهور أنه يباح الحديث في بعض الدول. الحديث يقول أن الرسول ما قال هذا وأطلق، وأذن خفي ولم يمنع منه.